السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 20 أكتوبر اللي فات أول امبارح صحي ملايين الناس حول العالم على شاشة فاضية ورسالة بتقول لا يوجد اتصال بالإنترنت. في الأول الكل افتكر أن المشكلة عندهم في الخدمة أو في شبكة المحمول، لكن الحقيقة تطبيقات كتير زي سناب شات أو فورتنايت أو روبلوكس وحتى بعض خدمات أمازون نفسها كلها كانت متوقفة عن العمل. بنوك كانت متعطلة، شركات طيران كان فيها مشاكل، مواقع حكومية في دول زي بريطانيا خرجت عن الخدمة تماما. العالم الرقمي اللي الناس بتعتمد عليه في كل تفصيلة في حياتهم كان بيشهد شلل شبه كامل، والسبب انقطاع ضخم في خدمات أمازون ويب سيرفيس أو AWS أثرت على ملايين المستخدمين. واللي حصل كان إنذار تنبيه إن السحابة أو الكلاود اللي بنخزن عليها كل حياتنا هي في الأول والآخر مجرد كمبيوتر بتاع حد تاني. فتعالوا نعرف إزاي عطل صغير في منطقة واحدة في أمريكا قدر إنه يطفي نور الإنترنت عن أغلب العالم. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. بالرغم من ان احنا هنا في مصر ما حسيناش بالمشاكل اللي حصلت في الانترنت قوي، الا ان ده ما يمنعش ان في دول كتير في العالم اتأثرت. في الساعات الاولى من فجر يوم الاثنين 20 اكتوبر حصلت اعطال متفرقه محدش في الاول كان عارف سببها. لو كنت جيمر صاحي في الوقت ده وبتلعب فورتنايت او روبلوكس، فجاه كنت هتلاقي نفسك خرجت من اللعبه وواقف عند شاشه تحميل ما بتنتهيش او رساله بتقول السيرفر غير متاح. لو حاولت تفتح سناب شات التطبيق هيفضل يحمل بدون اي نتيجه. المساعد الصوتي أليكسا بتاع أمازون ما كانش بيرد على أي أوامر، والموضوع ما كانش مرتبط بالترفيه والتواصل الاجتماعي بس. خدمات مالية كبيرة بتستخدم برا بشكل يومي زي فينمو وكوين بيز وروبين هود كلها كانت واقفة تماما عن الخدمة، ومع طلوع النهار آلاف التقارير بدأت تظهر وبعدها عشرات الآلاف. موقع داون ديتكتور اللي الناس بتبلغ عليه عن مشاكل المواقع سجل ارتفاعات جنونية في كمية البلاغات، والتأثير ما كانش في أمريكا وبس، كان انقطاع عالمي. الناس في بريطانيا صحيوا لقوا مواقع بنوك كاملة واقفة عن الخدمة زي بنك هاليفاكس ولويدز وغيرهم، بل إن حتى الموقع الرسمي بتاع بريطانيا كان فيه مشاكل. وفي نيويورك مطار لاجوارديا كان مليان طوابير قدام أكشاك تسجيل الدخول بتاعت شركات الطيران، والعطل وضح حاجة مهمة: حياتنا اليومية بقت معتمدة بشكل مرعب على بنية تحتية إلكترونية، لما جزء صغير منها بيعطل العالم كله بيتأثر. علشان نفهم اللي حصل بالظبط لازم نتكلم عن أهم لاعب في القصة دي، وهو أمازون ويب سيرفيس أو AWS. بالرغم من أن AWS ما هيش مألوفة للناس زي موقع أمازون مثلا بتاع التسوق، إلا أنه في عالم التكنولوجيا AWS هي العملاق اللي بيشغل جزء ضخم جدا من الإنترنت اللي انتوا عارفينه. ببساطة كده AWS بتقدم خدمات حوسبة سحابية، يعني بدل ما كل شركة تبني وتدير سيرفراتها ومراكز البيانات بتاعتها في الشركة نفسها، يقدروا يستغنوا عن الكلام ده كله ويأجروا الموارد دي من أمازون بشكل مباشر. وده بقى بيشمل كل حاجة من أول السيرفرات والتخزين وقواعد البيانات. حرفيا ملايين الشركات حول العالم بتستخدم AWS من أول نتفليكس لحد ناسا، وعلشان كده لما AWS بتعطس الإنترنت كله بيجي له برد. المشكلة بقى اللي حصلت كانت في منطقة اسمها US East 1 موجودة في شمال فيرجينيا، ودي تعتبر أقدم وأكبر وأهم منطقة لـ AWS على الإطلاق. وبسبب قدمها وحجمها الكبير كتير جدا من الخدمات العالمية الأساسية وأنظمة التحكم الخاصة بـ AWS نفسها ليها جذور هناك أو بتعتمد على المنطقة بشكل أو بآخر. لما منطقة East 1 بدأت تتعثر اللي حصل كان يشبه أحجار الدومينو وهي بتقع واحد ورا التاني. نصف قطر دايرة التأثير كان ضخم بشكل لا يصدق. القائمة كانت بتشمل قطاعات كاملة من الاقتصاد الرقمي، وكانت الأنباء اللي زي رويترز وأسوشيتد بريس بدأوا ينشروا قوائم بالضحايا زي ما قلنا فورتنايت وروبلوكس، واللي بيعتمدوا على استجابة سريعة من سيرفرات AWS توقفوا تماما. شبكة بلاي ستيشن نتورك توقفت تماما. موقع سناب شات وموقع سيجنال كانوا من أوائل المتضررين. وفي القطاع المالي الصدمة كانت كبيرة: كوين بيز، روبين هود، فينمو، بنك لويدز، هاليفاكس، بنك سكوتلندا، كلهم بلغوا عن مشاكل في الخدمات المصرفية. وحتى الشركات الضخمة اللي الواحد ما يتخيلش انها ممكن تقع برضو وقعت. شبكة فودافون الدولية، شبكة AT&T بتاعت أمريكا اللي هي زي فودافون عندنا، سلاسل مطاعم زي ماكدونالدز تطبيقاتها وقفت تماما، بل إن حتى خدمات أمازون نفسها كانت من ضمن الضحايا. المساعد الصوتي أليكسا زي ما قلنا وقف ردود ما بقاش يتكلم. كاميرات المراقبة بتاعت أمازون اللي هي اسمها رينج كلها كانت عمية وقت الانقطاع، والتأثير وصل للحكومات نفسها. الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، هيئة الضرائب HMRC، أكتر من 1,400,000 بلاغ تم تسجيلهم في أمريكا لوحدها في أول ساعتين. دلوقتي بقى السؤال اللي بيطرح نفسه هو ايه اللي حصل؟ ايه العطل الفني اللي يخرب الدنيا بالشكل ده؟ اي دبليو اس نشروا ان المتهم الرئيسي هو الدي ان اس او نظام اسماء النطاقات. الدي ان اس ببساطة كده هو حاجة شبه دليل الهاتف بس للانترنت. يعني انت لما بتفتح المتصفح بتاعك وتكتب مثلا google.com او youtube.com، جهازك نفسه ما بيفهمش الكلام ده. اللي بيحصل ان جهازك بيكلم سيرفر دي ان اس يسأله عن الاي بي الخاص بجوجل اللي هو في المثال بتاعنا رقم التليفون، واللي بيكون عبارة عن سلسلة طويلة نسبيا من الارقام. سيرفر الدي ان اس بقى يرد بالعنوان الصح جهازك يستخدمه فالموقع يفتح. وطبعا كل ده بيحصل في جزء من الثانية مئات الملايين من المرات يوميا. المشكلة بقى ان مش الدي ان اس اللي كان واقع ولا حاجة، ده كانت حاجة صغيرة خالص. الدي ان اس فشل انه يلاقي عنوان خدمة معينة اسمها دينامو دي بي، وتحديدا في المنطقة بتاعت يو اس ايست 1. طيب ايه اللي يخلي دينامو دي بي دي توقع الدنيا؟ دينامو هي عبارة عن قاعدة بيانات سريعة بتستخدمها آلاف التطبيقات علشان تخزن معلومات حيوية، بيانات التسجيل، مراحل تقدمك في لعبة انت بتلعبها، الإعدادات اللي انت بتسجلها في أي برنامج، خدمات كتير جدا بتحتاج انها توصل لدينامو دي بي في أقل من 3 أجزاء من الثانية. فاللي حصل ان الـ DNS اللي هو دليل الهاتف اللي حكينا عنه ما بقاش عارف يدي للتطبيقات رقم تليفون دينامو، فبقت كل التطبيقات بتحاول تتصل لكن مش عارفة توصل لمين وفين، وكأنك بتحاول تتصل بحد مهم جدا بس كل مرة تسأل على رقمه محدش يرد عليك. وهو ده كان السبب الجذري اللي بدأ سلسلة الانهيارات اللي حصلت. مشكلة صغيرة في دليل الهاتف كانت كفيلة انها تعمل فوضى عالمية. في وسط الفوضى اللي حصلت بسبب الانقطاع كان في سؤال مهم بيتردد على لسان كل المطورين والمهندسين وحتى المستخدمين المهتمين بالتكنولوجيا، هو يا جماعة مش المفروض ان الخدمات السحابية دي بتعمل فيل اوفر؟ يعني لو جزء واقع في جزء تاني بيشيل الشغل بشكل تلقائي؟ والاجابة على السؤال ده هي اه ولأ في نفس الوقت. الفيل اوفر او التعافي التلقائي موجود لكن بيشتغل في الحدود اللي المهندس صمم التطبيق بتاعه على اساسه. واي دبليو اس بتوفر 3 مستويات من الحماية. المستوى الاول هو مستوى منطقة التوفر، وده بيحمي البرنامج بتاعك اللي انت مصممه لو سيرفرات معينة في مركز بيانات واحد حصل لها مشكلة، فهتلاقي بياناتك متخزنة على سيرفر تاني. واما المستوى التاني فهو مستوى الريجن، واللي بيكون عبارة عن عدة مناطق توفر بس المهم يكونوا داخل نفس المنطقة الجغرافية، فبدل ما تبقى بياناتك ومعاملاتك جوه مركز بيانات واحد هتبقى موجودة في 3 مراكز بيانات لكن كلها برضو في فيرجينيا في المثال بتاعنا. وبكده لو مركز بيانات بالكامل حصل له مشكلة او اتقطعت عنه الكهرباء مثلا، المستوى التاني هينجدك لان بياناتك متخزنة على مركز بيانات تاني موجود برضو في فيرجينيا. واما بقى المستوى التالت، اغلى حاجة AWS بتقدمها، هو المالتي ريجن، واللي بيكون مخزن بياناتك في اكتر من منطقة جغرافية، وده طبعا بيحمي البيانات حتى من الكوارث الكبيرة اللي بتحصل على مستوى القارة. لكن اغلب الشركات ما بتعملش النظام ده لانه مكلف جدا، وحتى الشركة اللي بتصرف بتعمل المستوى التاني، فبياناتها وتعاملاتها بتبقى متوزعة على اكتر من مركز بيانات لكن كلهم جوه المنطقة بتاعت US East 1، فحتى لو مركز بيانات بالكامل انهار ما زلنا في السليم. لكن اللي ما كانوش عاملين حسابهم عليه هو انه يحصل فشل على مستوى نظام الدي ان اس بتاع المنطقة، وهو ده اللي بوظ الدنيا. في اعقاب اي كارثة رقمية الناس دايما بتتوقع ان التصليح هيبقى عن طريق اقفل الراوتر وافتحه تاني وكل حاجة ترجع تشتغل زي الفل، لكن اللي حصل مع AWS امبارح طريق العودة بتاعه بطيء ومتعرج ومحبط بالنسبة لناس كتير. الخبراء وصفوا عملية التعافي انها هتبقى شبه الطلوع على سلم مش في اسانسير، يعني الخدمات نفسها هترجع خطوة خطوة مش دفعة واحدة. وبالرغم من ان امازون اصلا اعلنت انهم وصلوا للسبب بتاع المشكلة واللي هو عطل الدي ان اس الساعة 2:30 صباحا، الا ان بالنسبة للمستخدم العادي او الشركات اصحاب التطبيقات الأعراض فضلت مستمرة ساعات طويلة بعد الإعلان، وده لأكتر من سبب. أولهم إن في أنظمة كتير بتعتمد على تخزين مؤقت للبيانات اللي هو الكولد كاش علشان يعني يسرعوا أداء البرنامج بتاعهم، فخلال الانقطاع الذاكرة دي فضيت أو بقت قديمة، ولما الخدمات رجعت كانت محتاجة وقت علشان ترجع تتملي مرة تانية بالبيانات الجديدة، وده خلى التطبيقات تفضل يا إما مش شغالة يا إما تشتغل بشكل بطيء. وتاني حاجة هي مشكلة سجلات الدي إن إس القديمة، حتى بعد ما امازون صلحوا المشكله ملايين الاجهزه والسيرفرات حول العالم فضلوا محتفظين بالبيانات اللي كانت غلط، وعلشان كده امازون طلعت ووصت ان الناس كلهم يمسحوا ذاكره الدي ان اس علشان يجبروا الاجهزه تاخد المعلومات الجديده الصح. وتالت حاجه بقى ان لوحه التحكم هناك عند امازون نفسها كانت بتعاني، وده خلى عمليه اطلاق السيرفرات الجديده في يو اس ايست 1 صعبه جدا، وده خلق حاله من التناقض. امازون تقول احنا حلينا المشكله والناس بيقولوا الخدمه لسه واقعه. لما نرجع بقى خطوة لورا كده ونبص على الصورة الكبيرة بعد اللي حصل، هنكتشف ان القصة مش مجرد عطل فني في شركة، هنكتشف ان عندنا مشكلة اخطر بكتير في بنية الانترنت الحديثة، وهي ثقافة المونو كلتشر او ثقافة الاحتكار. الخبراء اللي علقوا الحادثة اشاروا اننا بقينا تحت رحمة عدد قليل جدا من المزودين. زمان كنا بنوزع المخاطر في اماكن كتير، انما دلوقتي ركزنا المخاطر كلها في عدد محدود جدا من الاماكن. العالم الرقمي اللي احنا عايشين فيه النهارده كله قايم على شبكه زي شبكه الكهرباء بتديرها 3 شركات بس: امازون في AWS، ومايكروسوفت بخدمات اجور، وجوجل في جوجل كلاود. زي زمان لما كان عدد قليل من شركات المرافق بيديروا شبكات الكهرباء الحقيقيه، والتركيز ده بيخلق نقط فشل مركزيه ضخمه جدا. يعني بدل ما تحصل اعطال صغيره في اماكن متفرقه زي ما حصل كده، عطل واحد في مكان واحد اثر على اغلب دول العالم، وده معناه ان بنيه الانترنت الحاليه بنيه هشه تماما. وطبعا دي حاجه في غايه الخطوره، خصوصا لما يكون ليها علاقه بالفلوس او السلامه او حياه البشر. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقه اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.